أسماء القراء العشرة والرواة عنه. ومنهم عشر شموس ظهرا ضياؤهم وفي الأنام انتشرا، وههم يذكرهم بياني كل إمام عنه روياني. فنافع بطيبات قد حظيا فعنه قالون وورش رويا، وابن كثير مكة له بلد بز وقنبول له على سند. ثم أبو عمرو فيحيى عنه ونقل الدوري وسوس منه، ثم ابن عامر الدمشقي بسند عنه هشام وابن ذكوان ورد. ثلاثة من كوفة فعاصموا فعنه شعبة وحفص قائم، وحمزة عنه سليم فخلف منه وخلاد كلاهما اغترف. ثم الكسائي الفتى علي عنه أبو الحارث والدوري، ثم أبو جعفر الحبر الرضا فعنه عيسى وابن جماس مضى. تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي له رويس ثم روح ينتمي، والعاشر البزار وهو خلف إسحاق مع إدريس عنه يعرفون.